السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أند العالمين، ولقاء جديد مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيب، الله يبارك من فيك يرضى عنك. يا رب. فضيلة الشيخ، يمكن في اللقاء السابق وقفنا عند الحديث الماتع لعمرو بن العاص في وصفه لحاله على الأطباق الثلاث التي عاشها مع النبي المصطفى عليه صلى الصلاة الله عليه وسلم. والسلام. ممكن كنت سألت حضرتك سؤال، إن كتير مننا بيمر بهذه المراحل، يعني كيف يصل إلى هذا الصدق الذي وصل إليه عمرو بن العاص، والدقة التي تحدث فيها حتى أنه فرق كثيرا بين تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حب النبي له. قال مش عارف كان بيتألفني ولا بيحبني. فالإنسان هو بيراجع ملفاته في حياته بهذه الصورة، كيف يصل لهذه المرحلة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا إحنا إذا تكلمنا عن مراجعة المرء أطباق حياته أو مراحل حياته وهو حي، فهذا الأمر يحتاج إلى يقظة وصدق مع النفس، لأن لا تنسى أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال هذا الكلام وهو يحتضر، بخلاف من يؤمل في الحياة. اللي بيؤمل في الحياة كثيرا ما يميل إلى خداع نفسه. ليه؟ لأنه عايز مثلا يوصل لحاجة معينة فيقوم يتأول، يشوف مثلا أي رخصة يجد أو أي مخارج. زلة نعم لعالم في نعم فتوى في بتاع الكلام ده يتكئ عليها عشان يمشي أموره. الأمور والمسائل نعم بتاعته، بخلاف إذا كان الإنسان على فراش المرض ما عادش ينفع إن هو يتملق ولا ينافق. ولا ينافق مين؟ ولا هيغير الصدق إزاي؟ نعم لكن هو اللي يهمنا الحقيقة مش إن الإنسان يكون صادقا وهو يموت، لا، يكون صادقا وهو يحيا. وأنا تعجبني الكلمة التي قالها بعض العلماء، قال: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. أعجبتني كثيرا. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت أصعب في من سبيل الموت. الله طبعا. يمكن كتير من الناس بتعتبر العكس. لا، الحياة في سبيل الله أصعب. ليه؟ لأن أنت تقابلك مشاكل كثيرة جدا، وإغراءات ومخالفات فتن والكلام ده وشهوات. وفتن. مطلوب أن تستقيم كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت. كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يبقى أنا عندي الاستقامة، أنا مأمور بيها. طريق الاستقامة طريق لاحب طويل ممتد مستقيم. اللي بيؤثر في الاستقامة كما ورد في الآية: ومن تاب معك، هيتوب من إيه؟ من ذنب. نعم. فأول حاجة تؤثر في الاستقامة المعصية، يبقى تتجنبها. أمال هيتوب من إيه؟ ولا تطغوا، أي لا تتجاوز الحد، يبقى دي البدعة. يبقى الذي يؤثر في طريق الاستقامة ويخلي الإنسان يخرج من طريق الاستقامة إما معصية وإما بدعة، إفراط أو تفريط. نعم. تمام؟ فالإنسان في حياته بيقابل كثير من الأشياء التي لو التزم الدين فيها يفقد كثيرا من أهوائه وحظوظ نفسه العاجلة. يعني النهاردة مثلا ممكن عشان عايز يعمل مثلا يشتري بضاعة أو الكلام ده، بقول له هذا الشرط يخالف الشرع، مع إنه كان هيكسب من وراء الصفقة دي مبالغ طائلة. تمام؟ ويبقى صعبان عليه إنه كان هيكسب له مليون ولا بتاع والكلام ده، هتروح عليه بفتوى، فيقوم يتركها عن طيب نفس. تمام؟ أو يجبر نفسه على أن يتركها. فدي مسألة صعبة جدا. كونك بقى تستقيم في حياتك في سبيل الله، دي مسألة صعبة للغاية، لأن في شياطين إنس وشياطين جن، وفي ودنيا شيطان وشيطان. داخل جوه البني آدم. نعم. يعني أنا عايز بس أقول، العلقة التي نزعت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل عليه السلام: هذا حظ الشيطان منك، هذه العلقة في قلوبنا جميعا. العلقة دي اللي هي الموجة اللي بتتعامل مع الشيطان. فتصور أن عدوك اللدود يسكن بين جنبيك، تمليك، قاعد تمليك بقى ما بيخرجش، وبعدين النفس الأمارة بالسوء دي هي اللي بتلغي الشيطان.